العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ولأشياخه وللمسلمين. أمين وإياكم. قال الإمام أبو عبد الله بن أبي زمنين: باب الإيمان بالحفص. قال محمد بن عبد الله: ومن قول أهل السنة أن الكرسي بين يدي العرش وأنه موضع القدمين. ثم ذكر حديث أنس الذي فيه التجلي يوم الجمعة في الآخرة، وفيه: فإذا كان يوم الجمعة هبط من عليين على كرسيه، ثم يحف بالكرسي منابر من ذهب مكللة بالجواهر، ثم يجيء النبيون فيجلسون عليها. وذكر ما ذكره يحيى بن سلام صاحب التفسير المشهور. قال: حدثني المعلى بن هلال بن هلال عن عمار الدهني عن سعيد بن عن عمار الدهني الدهني هكذا ربقه؟ نعم. اسكانت هاء. نعم. قال: حدثني المعلى بن هلال عن عمار الدهني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الكرسي الذي وسع السماوات والأرض لموضع القدمين، ولا يعلم قدر العرش إلا الذي خلقه. وذكر حديث أسد بن موسى قال: حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن زرد عن أبي مسعود رضي الله عنه قال عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: ما بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة 500 عام، وبين كل سمائين 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء مسيرة 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، وهو يعلم ما أنتم عليه. ثم قال: باب الإيمان بالحجب. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذين الحديثين، الأول حديث العباس موقوفا عليه، والثاني حديث أبي مسعود رضي الله تعالى عنهم جميعا. الأول فيه إثبات علو الله جل وعلا على خلقه، وفيه إثبات العرش، وفيه إثبات الكرسي. والكرسي موضع القدمين، قدمي الرب جل وعلا، وفي ذلك إثبات القدمين لله سبحانه وتعالى. وقد سبق معنا إثبات القدم في حديث جهنم، وأن الرب تبارك وتعالى يضع فيها رجله في اللفظ الآخر قدمه، وهي تقول: هل من مزيد؟ هل من مزيد؟ حتى إذا وضع الجبار جل وعلا فيها قدمه انزوى بعضها إلى بعض، وقالت: قطني قطني، يعني كفى كفى، ما عد فيها من مزيد. فالقدم ثابتة لله تبارك وتعالى، قدم تليق بجلاله جل وعلا، على حد قوله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهكذا أثبت لنفسه السمع والبصر، وهنا يثبت له القدم وليس كمثله شيء. وهذا الكرسي عظيم، قد وسع السماوات والأرض بعظمه، وأما العرش الذي الله جل وعلا مستوي عليه كما يليق بجلاله وعظمته، فلا يقدره إلا الله تبارك وتعالى. ففي هذا إثبات العرش لله سبحانه، وإثبات الكرسي لله سبحانه، وأن الكرسي موضع القدمين، وأن العرش الذي عليه الرحمن سبحانه وتعالى استوى استواء يليق بجلاله وعظمته. وفيه بيان عظم الكرسي الذي هو موضع القدمين، وأنه وسع السماوات والأرض كما قال جل وعلا: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. فأخبر أن الكرسي عظيما وسع السماوات والأرض، والله سبحانه وتعالى فوق العرش عال على المخلوقات بائن منهم سبحانه وتعالى لعظمته جل وعلا. ففي هذا الحديث هذه الأمور كلها فيه بيان عظمة الكرسي. وأما العرش فلا يقدر عظمته إلا الله تبارك وتعالى. فإذا كان الكرسي موضع القدمين، قدمي الرحمن تبارك وتعالى، وسع السماوات والأرض جميعا، فكيف بالعرش الذي هو أعظم وأعظم؟ فلا يعظم يعلم قدره إلا ربنا تبارك وتعالى. ففي هذا النص هذه الأمور كلها التي ذكرتها قبل قليل فيها إثبات علو الله جل وعلا على خلقه، ومباينته لهم سبحانه وتعالى، وأنه فوق عرشه بائن من خلقه. وفيه إثبات الكرسي، وفيه بيان عظمة الكرسي، وفيه بيان عظمة العرش التي لا يقدرها إلا الله تبارك وتعالى. والأثر الثاني والحديث الثاني حديث أبي مسعود كذلك، ومثبت للعرش لله جل وعلا، ومثبت للعلو لله جل وعلا، ومثبت لما بين السماوات وما بين العرش، وأنه إيش؟ نعم، مثبت للمسافة التي بينها، وأنها مسافة 500 عام. ففيه بيان علو الله جل وعلا، وأن هذه المسافات العظيمة والله سبحانه وتعالى فوق عرشه، فوق هذه السماوات بائن من خلقه، وعلمه معهم لا يخلو منه مكان، وهو مطلع عليهم سبحانه وتعالى. فعلوه لا ينافي دنوه، وبعده لا يوافي قربه ومعيته لعباده سبحانه وتعالى. فذكر العلو وذكر الفوقية ليس معناه أنه ليس بقريب من عباده، فذكره للقرب والمعية لم ينفي العلو والفوقية، فهو الذي فوق 7 سماوات مستو على عرشه بائن من خلقه، ويرى خلقه ما هم عاملون، ويسمع منهم ما هم قائلون سبحانه: آمنت به وعليه توكلت. فالواجب على المؤمن أن يؤمن بهذه النصوص ولا يردها ولا يحرفها عما جاءت دالة عليه من علو الله واستوائه ومباينته لخلقه، من علو الله سبحانه واستوائه على عرشه ومباينته لخلقه سبحانه وتعالى. هذا هو الواجب على المؤمن تجاه هذه النصوص التي سمعناها، ولا يمشي فيها مشي الجهمية المعطلة النفاة والقائلين بأن الله معنا وبأن الله في كل مكان. هذا كلام باطل. نعم، هو معنا بعلمه سبحانه وتعالى، وهو فوق 7 سماوات مستوى على عرش بائن من خلقه، وعلمه لا يخلو منه مكان سبحانه وتعالى، فهو معنا بعلمه جل وعلا. نعم. قال سلمكم الله: ثم قال: باب الإيمان بالحجب. قالوا: من قول أهل السنة أن الله بائن من خلقه يحتجب عنهم بالحجب، فتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. وذكر آثارا في الحجب، ثم قال في باب الإيمان بالنزول. نعم، المراد بالحجب والإيمان بها ما ذكره الله سبحانه وتعالى عن نفسه، ذكره عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في قوله حجابه النور، لو كشفه عن وجهه لأحرق ما انتهى، أحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، ما يبقى أحد. فالله جل وعلا قد احتجب عن عباده بهذه الحجب التي جعلها بينه وبينه، لأنهم لا يثبتون ولا يستطيعون ولا يقوون على رؤيته سبحانه وتعالى في هذه الحياة الدنيا. فإذا كان يوم القيامة قواهم الله وقوى أبصارهم ومتعهم بقوة تختلف عما هم عليه في هذه الحياة الدنيا، فيرونه سبحانه وتعالى، وهذا أعظم النعيم الذي يعطونه في الآخرة. نسأل الله ألا يحرمنا وإياكم من فضله. فإثبات الحجب لله جل وعلا يجب الإيمان بها، كما صحت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن هذا الحديث الذي سمعناه قبل قليل حجابه النور. لذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربه، قال نور أنا نعم. فالشاهد أنه قد احتجب عن خلقه فلا يرونه وهم في هذه الحياة الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت، يعني يدخل الجنة. فإذا دخل الجنة قواه الله جل وعلا وقوى بصره، كما قال سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة، من النظارة وهي البهاء والحسن، بالضاد أخت الصاد، إلى ربها ناظرة، بالضاء أخت الطاء المحملة بالألف. فالله جل وعلا يقوي أبصار الناس، أبصار المؤمنين يوم القيامة، ليقووا على رؤيته سبحانه وتعالى. أما في هذه الحياة الدنيا فلا يمكن أن يتأتى لضعف أبصارنا، كما قال جل وعلا لموسى لن تراني لكن انظر إلى الجبل فإن تجلى فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فالأبصار لا تتحمل في هذه الحياة الدنيا، ولكن الله جل وعلا يقويها يوم القيامة حتى تقوى على النظر إلى ربها تبارك وتعالى في جنة عدن عنده سبحانه وتعالى. فالواجب على العبد أن يؤمن بكل ما جاءت به النصوص فيما تقدم معنا وما سمعنا الآن من الكرسي ومن العرش ومن علو الله ومن مسافة المسير من سماء إلى سماء وكثف كل سماء وما فوق السماوات السبع من الماء والعرش فوق الماء، والله سبحانه وتعالى فوق العرش مستو عليه استواء يليق بجلاله وعظمته، ومع ذلك علمه مع الخلق في كل مكان لا يخلو منه مكان، وهو معنا بعلمه لا يعزب عنه سبحانه وتعالى مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ويسمع السر والنجوى كما تقدم معنا في اللقاء المتقدم في حديث المجادلة، حينما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها حين نزول قول ربنا جل وعلا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، فقالت رضي الله عنها والله سبحان من وسع سمعه الأصوات، والله إني لفي الحجرة وإنه لا يخفى علي بعض كلامها. تقول هذا رضي الله تعالى عنها سبحان من وسع سمعه الأصوات، فيجب أيضا أن يؤمن بذلك لأن له سمعا يليق بجلاله وعظمته كما قال وهو السميع البصير سبحانه وتعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. إلا في كتاب مبين. الواجب علينا جميعا معشر الأحبة أن نؤمن بهذه النصوص كما جاءت في الكتاب والسنة، ولا نفسرها تفسير الجهمية المعطلة النفاه الذين يتلاعبون في كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم قال في باب الإيمان بالنزول: قالوا من قول أهل السنة إن الله ينزل إلى السماء الدنيا ويؤمنون بذلك من غير أن يحدوا فيه حدا، وذكر الحديث من طريق مالك وغيره إلى أن قال: وأخبرنا وهب عن ابن وضاح عن زهير بن عباد قال: من أدركت من المشايخ مالك وسفيان الثوري وفضيل بن عياض وعيسى وابن المبارك ووكيع كانوا يقولون أن النزول حق. عيسى بن يونس بن إسحاق السبيعي. نعم. كانوا يقولون النزول حق. نعم. قال ابن وضاح: سألت يوسف بن علي عن النزول قال: نعم أؤمن به ولا أحد فيه حدا، وسألت عنه ابن معين فقال: أقر به ولا أحد فيه حدا. قال محمد: وهذا الحديث يبين أن الله عز وجل على عرشه في السماء دون الأرض. الله. وهو أيضا بين في كتاب الله. نعم. من اعتقاد أهل السنة والجماعة إيمانهم بأن الله جل وعلا ينزل كما جاء ذلك في الأحاديث الصحيحة ومن حديث أبي هريرة: ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر، كما رواه عن نبينا صلى الله عليه وسلم: حين يبقى ثلث الليل الآخر ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه الحديث. فهذا النزول كما يليق بجلاله وعظمته يجب علينا أن نؤمن به ولا نقول كيف ينزل، كما أننا لا نقول في الاستواء كيف استوى، فهكذا في النزول لا نقول كيف ينزل، نثبت نزولا يليق بجلاله وعظمته ولا نحد له حدا كما تقول المبتدعة الضلال في هذا. فيجب الإيمان بذلك، والنزول إثباته من أدلة إثبات العلو، لأن العلو لا يكون إلا من علو من أعلى، ففيه إثبات أن الله جل وعلا ينزل على وجه اللائق به إلى سماء الدنيا، فهو دليل لما كما ذكر المصنف رحمه الله دليل لعلو الله جل وعلا، لأن العلو لأن النزول لا يكون إلا من علو على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، ولا نحد في ذلك حدا ولا نكيف في ذلك، بل نؤمن به على ظاهره. وهذا هو اعتقاد أهل السنة كما نقله عن هؤلاء الأئمة عن يحيى وسفيان وفضيل وعيسى وغيرهم، عيسى بن يونس وغيرهم من أئمة الحديث والسنة، كلهم يقولون بذلك اتباعا لما أخذوه عن شيوخهم من أئمة التابعين، والتابعون أخذوه عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة رضي الله تعالى عنهم أخذوه من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذوه من كتاب الله تبارك وتعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فيجب على المؤمن أن يؤمن لأن الله ينزل حين يبقى ثلث الليل الآخر، ولا يدع لعقله الاعتراض على هذه النصوص كيف ينزل، وإذا نزل يصير كذا أو يصير كذا، وهل السماء تكون فوقه، ونحو ذلك من الأسئلة التي يلقيها الشيطان على قلوب هؤلاء. فالواجب علينا أن نسلم، فما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمره، فإذا أخبر الله عن نفسه وأخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم وجب علينا الإيمان بذلك والتسليم والقبول والتصديق بما جاء في هذه الأخبار. هذا هو الواجب، حقها أن نؤمن بها كما جاءت، وكل ما جاء من في الوحيين من صفة لله نثبتها، والنص نعتمد صفات ذاته كاليد والعين والرجل والقدم، هذه صفات ذات، وأفعال ينزل يجيء سبحانه وتعالى يتكلم ونحو ذلك. وإن كان الكلام يشترك فيه هذا وهذا، فهو صفة ذات وصفة فعل، فهو قديم النوع حادث الآحاد. ومعنى قولنا قديم النوع أن الله موصوف بأنه يتكلم، وحادث الآحاد يتكلم إذا قضى بالوحي، إذا شاء ربنا تبارك وتعالى الأمر تكلم بالوحي كما جاء ذلك في الحديث. فأصله قديم النوع، وآحاده حادثة، يتكلم متى شاء بما شاء مع من شاء كيف شاء سبحانه وتعالى. فيجب علينا جميعا أن نؤمن بصفات الذات وصفات الأفعال على الوجه اللائق به، كما قال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فيثبت ما أثبته لنفسه وينفع عنه ما نفاه عن نفسه من توهم المماثلة لمخلوقاته. هذا هو طريق أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى الذي ورثوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضي الله عنهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال محمد وهذا الحديث يبين أن الله عز وجل على عرشه في السماء دون الأرض، وهو أيضا بين في كتاب الله وفيما غير حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد تقدم معنا. نعم. قال تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. وقال تعالى: أمنتم من في السماء أن، والعروج هو الصعود، تعرج الملائكة والروح إليه، فالعروج هو الصعود، ولا يكون العروج والصعود إلا من أسفل إلى أعلى، فدل ذلك على أن الله في العلو وأن الملائكة تعرج إليه سبحانه وتعالى وتصعد إليه سبحانه وتعالى. فهذا أحد أدلة العلو، وهكذا الصعود لا يكون إلا من أسفل إلى أعلى، فالله ربنا سبحانه في جهة العلو، وهؤلاء الأملاك يصعدون إليه سبحانه وتعالى بأعمال العباد. نعم. وقال تعالى: أمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وقال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال تعالى: وهو القاهر فوق عباده. وقال تعالى: هذه الآيات كلها دالة، أأمنتم من في السماء في موضعين في سورة الملك، دالة على أن الله في السماء يعني في العلو، فإن في هنا بمعنى على، كما قال جل وعلا مخبرا عن فرعون قبحه الله أنه قال للسحرة لما آمنوا: لأصلبنكم في جذوع النخل. فهل معناه أنه يدخلهم في وسط جذوع النخل؟ معشر الأحبة، لأصلبنكم في جذوع النخل، حينما أقول لأصلبنك في هذا العمود، معناه أحمر العمود وأدخلك فيه، هذا ما يفهمه عاقل. وقوله في جذوع النخل يعني على جذوع النخل، فالصلب إنما يكون على هذه الجذوع، يربط عليها ويصلب من أرادوا صلبه عليها، ففي هنا بمعنى على. أأمنتم من في السماء يعني على السماء، فوق السماء سبحانه وتعالى مستوى على عرشه كما يليق بجلاله وعظمته. أأمنتم من في السماء، وهكذا الصعود، صعود الملائكة إليه وعروج الملائكة إليه يدل على أنه في جهة العلو، وهم يصعدون إليه بعدما ينزلون إلى الأرض بأمره سبحانه وتعالى، ثم يصعدون إليه ويخبرونه وهو أعلى بما رأوه من حال عباده. نعم. وقال تعالى: وهو القاهر فوق عباده. وفوق بمعنى على، فوق عباده بمعنى على، وكما قال جل وعلا: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يقرون. فالفوق هو العلو، دليل على العلو، وهذه كلها من أفراد أدلة علو الله تبارك وتعالى، دليل بعد دليل بعد دليل بعد دليل، كم هائل، كم سينكر المعطلة لعلو الله من الأدلة؟ كلما أنكروا دليلا جئنا لهم بدليل، وكلما حرفوا دليلا جئناهم بدليل، حتى يقطعهم الله تبارك وتعالى. نعم. وقال تعالى: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي وقال تعالى بل رفعه الله إليه، والرفع لا يكون إلا من أسفل إلى أعلى، فدل ذلك على أن المرفوع إليه وهو الباري سبحانه وتعالى في جهة العلو. الرفع لا يكون إلا من أسفل إلى أعلى، فدل ذلك على أن الباري في جهة العلو سبحانه وتعالى، وأنه رفع عيسى من الأرض إلى السماء. نعم. وذكر من طريق مالك قول النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. نعم، في السماء يعني فوق السماء. أين الله؟ قالت في السماء. هذه جارية امرأة، لما أراد سيدها أن يعتقها اختبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين الله؟ قالت في السماء. وفي الرواية الأخرى أشارت بالإصبع بالمسبحة في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اعتقها فإنها مؤمنة. فهذا فيه إثبات أن الله في السماء وأنه في جهة العلو سبحانه وتعالى، وهذا هو اعتقاد أهل الإيمان في الرحمن تبارك وتعالى، أنه في السماء يعني في العلو. فالسماء هنا العلو، فهو له العلو المطلق تبارك وتعالى، علو الذات وعلو الشان سبحانه وتعالى، فهو في السماء. فلذلك استدل النبي صلى الله عليه وسلم على قولها هذا على إيمانها بقولها هذا. واليوم يقولون لا يجوز السؤال عنه بأين. انظروا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول للجارية أين الله، والمبتدعة يقولون ولا يجوز السؤال عنه بأين، ولا الإشارة إليه بالحس، يعني ما تشير بإصبعك إلى السماء أنه في السماء، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أشار بذلك في يوم عرفة في جمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم في خطبته في حجة الوداع. فالواجب على العبد أن يتبع ما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يتبع هؤلاء المبلدين. عكس الحديث تماما، النبي عليه الصلاة والسلام يقول للجارية أين الله، هم يقولون لا يجوز السؤال عن ربنا جل وعلا بأين. طيب والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ والجارية تقول في السماء يعني فوق السماء، كما قلنا لكم أأمنتم من في السماء بأن فيه بمعنى على، والدليل عليه لأصلبنكم في جذوع النخل، فليس المراد به وسط الجذوع يحفرها وينقرها ويدخلهم فيها، وإنما عليها، ففيه بمعنى على. وهكذا ولفظ فوق أتى مع الاقتران بمن، وفي السماء اتلها. نعم، ولفظ فوق أتى مع الاقتران بهم. نعم، نسيت. وفي السماء، ولفظ فوق أتى مع الاقتران بهم، ودونها لمريد الحق مستند، ودونها لمريد الحق مستند، جاء بهذا وجاء بهذا، وكم لهذا براهينا مؤيدة. وحين يسمعها الجهمي يرتعد بعدما ساق الأدلة كلها، أدلة العلو في هذا الباب المثبتة لمسألة علو الله جل وعلا على خلقه، ومنها ما ذكرناه قبل قليل، ويوم يوم خطبته في جمع حجته أشار رأس له نحو العلا ويد أليس يشهد رب العرش جل على تبليغه، ثم أهل الجمع قد شهدوا، وكل داع إلى من رافع يده إلا إلى من يجد من عنده المدد إلى آخره. فالشاهد هذه كلها أدلة دالة على علو الله سبحانه وتعالى. فالإشارة إشارة الجارية بالإصبع، وإشارة النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه المسبحة في يوم عرفة في خطبته في حجة الوداع، إشارة إلى السماء بها دليل على أن الله في جهة العلو. وأنه سبحانه وتعالى فوق سبع سماوات بائن من خلقه سبحانه وتعالى. وهؤلاء يقولون لا يجوز الإشارة إليه بالحس، مخالفون لما ثبت في الأحاديث ولما جاءت به الآيات الكلمات عن ربنا تبارك وتعالى. ضلال فوق ضلال، نسأل الله العافية والسلامة. فإذا جئت إليهم قالوا العقيدة ما يستدل فيها إلا بما كان قطعي الدلالة قطعي الثبوت. جئنا لهم بالقرآن قالوا القرآن قطعي الثبوت لكنه ظني الدلالة. جئنا لهم بالحديث قالوا الحديث متواتر نعم قطعي الثبوت لكنه ظني الدلالة. فهذا تلاعب، بارك الله في الجميع، تلاعب من هؤلاء الضلال بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. والواجب على العبد ألا يتبع هؤلاء، وإنما يتبع ما جاء في كتاب الله وما صح به الإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان متواترا أم أحادا، ما دام قد صح النقل به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه عند أهل السنة تفيد العلم في أصح القولين، والخبر أعلم منهما تواترا ومنه أحد إلينا أثرا، فذو تواتر به العلم حصل. وثابت الأحد يوجب العمل بل يوجب العلم على التحقيق عند قيام موجب التصديق، فالتزم القول به فإنه به يقول كل أهل السنة. كم أرسل الرسول من أحد يدعون في الآفاق للرشاد مثل معاذ وعلي والأشعري ووصله إلى الملوك اعتبره، فألزم المبلغين الحجة بهم وبانت بهم المحجة، وخبر القبلة في أهل قبى فانصرفوا قد فورا بمطلق النبأ. جاءهم واحد أخبرهم بأن القبلة تغيرت فانحرفوا وهم في صلاتهم، وبادروا الشرب بنثر الخمري حين أتاهم مقرر بالحضري، وأمر ربنا بنص بين في خبر الفاسق بالتبين يشعر أن خبر الأثبات يؤخذ بالقبول والإثبات. هذا هو اعتقاد أهل السنة في أخبار الآحاد وفي أخبار متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما عداه فليس من اعتقاد أهل السنة والجماعة في هذا الباب. فإذا صح النقل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعدل الضابط عن مثله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا أيضا من خف ضبطه لكنه لم يخرج إلى الفحش والتخليط وهو الحسن، فإن هذا كله حجة عند أئمة الهدى رحمهم الله تعالى، وعليه يعولون ويأخذون منه الاعتقاد، ولن يقولوا بمثل هذه المقالة الضالة الآثمة التي قعدها هؤلاء الضلال عياذا بالله من ذلك. فالواجب علينا أن نأخذ الاعتقاد من كتاب الله ومما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نعد القرآن والحديث، ونتبع أئمة السنة والحديث الذين تبعوا في هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فسلموا. نعم. قال سلمكم الله: والأحاديث مثل هذه كثيرة جدا، فسبحان من علمه بما في السماء كعلمه بما في الأرض، لا إله إلا هو العلي العظيم. سبحانه، آمنت به وعلي توكلت، فهو مع علوه لا يخفى عليه شيء من أمور العباد ولا من أمور خلقه، يعلم ما في قعر البحار وما في أجواف الجبال وما هو أسفل من ذلك كله وما هو أعلى من ذلك، ولا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى، وهو عال على مخلوقاته جميعا فوق عرشه بائنا من خلقه، فعلمه لا يخلو منه مكان سبحانه وتعالى. نعم. وقال قبل ذلك: باب قف على هذا، فسبحان من طمس على بصائر هؤلاء وأضلهم مع ظهور الحجة من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم واستبانة المحجة. ولكن كما قال ربنا جل وعلا: يقول فالله الحجة البالغة ولو شاء لهداكم أجمعين. سبحانه وتعالى يهدي من شاء بفضله ويضل من شاء بعدله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وجعلنا في منزلة دينه، إنه جواد كريم.